يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة، خطبة الجمعة للشيخ الداعية أبي المنهال فايز بن محمد المغلسي حفظه الله تعالى، والتي كانت سنة 43 400 و1000 من الهجرة النبوية. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، من المعلوم معاشر المسلمين أن القلوب تقسو، ولقد توعدها الله بالويل إذا قست، قال سبحانه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، ولا يلين القلوب ولا يرققها إلا إذا طفنا بها حول ما أعده الله عز وجل، وإذا رققناها بموعظة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالذات في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والبلايا والمحن. يا رب، من فتن الزمان وأهله والزارعين الشوك لاق سبيله. عباد الله، يقول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يقول الله: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. الخوف من الله صوت الله يصوت به العباد ويوقظهم به، الخوف من الله قائد يقود النفوس إلى الله ويهذبها وينقيها ويزكيها. فلا بد لنا عباد الله من الخوف من الله ومن رجاء رحمة الله، فهما للإنسان كالطعام والشراب، فالإنسان إذا كان جائعا فإنه لا يستغني بالماء، وكذلك إذا كان عطشانا فإنه لا يستغني بالطعام، وكذلك الخوف والرجاء لا بد منهما في طريق السائر إلى الله عز وجل. ولهذا أمرنا الله أن نملأ قلوبنا من الخوف منه سبحانه، فقال جل وعلا: وإياي فارهبون، أي وإياي فخافون. وقال سبحانه: فلا تخشوا الناس واخشوني إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إن كان الإيمان موجودا في القلوب فلينظر كل واحد منا أين هو من الخوف من الله سبحانه وتعالى. عباد الله، كيف لا يخاف العبد من الله وقد خلقه ضعيفا مهينا ثم أكرمه بدينه كما قال الله: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. كيف لا يخاف العبد من الله، كيف لا يخاف العبد من الله وقد خلق الله الجنة لمن خافه واتقاه واتبع رضاه، وخلق النار لمن تكبر وعصاه واتبع هواه كما قال الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كيف لا يخاف العبد من الله، كيف لا يخاف العبد من الله وقد خلقه في هذه الدنيا للاختبار والابتلاء، وجعل له مرحلة ينتقل بها ليرى ما قدم من الأعمال الصالحة في يوم القيامة. وقد بيننا الله عز وجل عظمة ذلك اليوم في آيات كثيرة وفي آيات عظيمة. قال الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال سبحانه: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. كيف لا يخاف العبد من الله والله عز وجل يقول: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يسترخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. كيف لا يخاف العبد من الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها وهي تكاد أن تنقض على الخلائق من شدة غضب الله، رواه الإمام مسلم. كيف لا يخاف العبد من الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا عظمة ذلك اليوم وما فيه من الأهوال، فقال: إذا كان يوم القيامة تدنو الشمس من رؤوس الخلائق بمقدار ميل. يقول الراوي: والله لا أدري ماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالميل، أهو ميل مسافة الأرض أم هو الميل الذي تكتحل به العين؟ وكلاهما قريبان يا عبد الله. فتأملوا في حالنا في الدنيا، كم بيننا وبين الشمس آلاف الأميال بل مليارات الأميال، ومع هذا نتأذى من حرارتها ونحن على وجه الأرض. فكيف عباد الله إذا دنت الشمس من رؤوس الخلائق بمقدار ميل؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيكون حالنا في ذلك اليوم، فقال عليه الصلاة والسلام: منهم من يأخذه العرق إلى كعبه، ومنهم من يأخذ إلى ركبته، ومنهم من يأخذ إلى حجزته، ومنهم من يأخذ إلى حنجرته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. إنه يوم عظيم، إنه يوم شديد، إنه يوم كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. تقول عائشة: يا نبي الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى عورة بعض. فيقول صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابنة الصديق، إيهن يا ابنة الصديق، الأمر أشد من ذلك. أي أن الناس في ذلك اليوم لا يبالون بالنظر إلى العبرات ولا تدور فيهم الشهوات، وإنما هم كل واحد منهم نفسي نفسي، كما قال الله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. مثل وقوفك يوم الحشر عريانا، مستعطفا قلقا لحشاء حيرانا، أن النار تسفر من غيظ ومن حنق على العصاة وتلقى الرب غضبانا. نادى الملك خذوه يا ملائكتي مروا بعبدي على النيران عطشانا. وإذا الجنين بأمه متعلقا خوف الحساب وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله فكيف المقيم على الذنوب تغور. عباد الله كيف لا نخاف من الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة يؤتى بجهنم فما من أحد في الموقف إلا هو يجثم على ركبتيه. حتى الخليل إبراهيم يجثم على ركبتيه ويقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. عباد الله كيف لا نخاف من الله؟ والله عز وجل لعظمته ولجلاله ولهيبته ولكبريائه ولجبروته ولعزته ولعظمته خضعت له الملائكة وخضعت له الأنبياء وخضعت له الملوك وخضعت له الرقاب وخضع له من في السماوات والأرض. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. الملائكة الذين خلقهم الله من نوره والذين لا يعصون الله ما أمرهم يخافون ربهم من فوقهم كما قال الله عنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كانت الليلة التي أسري فيها التي أسري بي فيها إلى ربي رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله. جبريل وما أدراك ما جبريل؟ الذي خلق الله له 600 جناح. يقول النبي رأيته وقد فتح من هذه الأجنحة جناحان سد بهما الأفق. ومع هذا لما يقترب من الله يتحول إلى الحلس البالي من خشية الله. الأنبياء الذين عرفوا الله وقدروه حق قدره وعرفوا ربهم ووقر الإيمان في قلوبهم كانوا يخافون من الله. موسى وعيسى ونوح وإبراهيم وآدم من قبلهم جاء في تفسير قول الله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أن آدم عليه السلام لما عصى الله بكى حتى بلثر الأرض بدموعه حتى غفر الله له. ونحن عباد الله كم نقع في الزلات كم نقع في الفجرات كم تقع منا الغدرات والفجرات والكبائر وكأننا لم نذنب. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه بشر بالجنة وهو على وجه الأرض. ومع هذا كان شديد الخوف من الله. كان إذا دخلت إلى هبة الرياح دخل بيته وخرج وتغير وجهه. فتقول إحدى زوجاته يا نبي الله الناس إذا جاءت الرياح يستبشرون أن يكون فيها خيرا. فيقول ومن يؤمنني أن يكون فيها عذابا. كان يدعو دائما وأبدا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فتقول إحدى زوجاته يا نبي الله نراك تكثر من هذا الدعاء أتخاف وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أتخاف وأنت أفضل البشرية؟ أتخاف وأنت قد وصلت إلى سدرة المنتهى؟ أتخاف وأنت قد كلمت ربك؟ فيقول ومن يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. تسأل عائشة كما في الحديث الذي يحسنه الألباني عن أعجب شيء رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت ثم قالت كل أمره كان عجبا، إلا أنه في ليلة من الليالي قام معي حتى دخل معي فراشي ثم قال يا عائشة ذريني الليلة أتعبد لربي. قلت يا نبي الله والله إني لأحب قربك وأحب أن تعبد ربك. فقام عليه الصلاة والسلام فتوضأ ثم قام يصلي وبكى حتى بل لحيته ثم سجد حتى بل مصلاه ولم يزل على حاله حتى جاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر. فلما رأى حاله ورأى خيئته ورأى التعب الذي قد أصابه والبكاء الذي قد ملأ عينيه حزن بلال على نبيه وقال يا نبي الله لم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال يا بلال لقد أنزلت الليل علي آيات وحل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات من سورة آل عمران. صحابة رسول الله الذين وقر الإيمان في قلوبهم وقدروا الله حق قدره، ولنبدأ بصديق الأمة وأفضل هذه الأمة بإجماع الأمة، كان شديد الخوف من الله، كان يقول وددت أن ألقى الله ما لي ولا علي، ما لي ولا علي. الصديق الذي بشر بالجنة والذي أخبر أن إيمانه يزن إيمان هذه الأمة، وما هذا يقول وددت أن ألقى الله لا لي ولا علي، ويقول والله لو أن إحدى رجلي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت من مكر الله. ويدخل عليه عمر وقد قال وقد كاد أن يقطع لسانه وهو يقول هذا الذي أورد للموارد. عمر بن الخطاب ذلك الرجل الذي عرف بشدته وقوته وشهامته ورجولته، لكنه كان أمام الله ضعيفا ذليلا خائفا. يقول رضي الله عنه والله لو نادى مناد يوم القيامة أيها الناس ادخلوا الجنة إلا واحدا لظننت أني ذلك الواحد. عمر، وما أدراك ما عمر، يقول يا ليتني كنت شجرة تعضد، ويقول يا ليتني يوم أن أبعث أكون رمادا. عمر بن الخطاب يمر ذات يوم فيسمع أبي بن كعب يقرأ قول الله وقفوهم إنهم مسؤولون. عمر الذي كان يقول لو تعثرت ناقة في العراق لعلمت أن الله سيسألني عنها، لما لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ يسمع أبي وهو يقرأ قول الله وقفوهم إنهم مسؤولون، فيقف ويتسمر في مكانه ثم يخر مغشيا عليه، فيحمله الناس إلى بيته ويعوده أبي مع الذين يعودونه فيقول شفاك الله يا أمير المؤمنين، ما الذي جرى لك؟ ما الذي حدث لك؟ قال أنت يا أبي أنت الذي قرأت الآية وقفوهم إنهم مسؤولون. لما طعن عمر، لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق، أغمي عليه في دمائه وحاول الناس فيه أن يفيق لكنه ما أفاق، فقالوا إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة، فاقتربوا من أذنه وقالوا الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين، فقام وقال ها ها لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ثم قام ليصلي فانفجر جرحه دما من جديد. ثم قال يا ابن عباس أكان هذا على ملأ منكم؟ فقال علي والله لا ندري من الطاعن يا أمير المؤمنين، أنفسنا تفدي نفسك ودماؤنا تفدي دمك. ثم خرج ابن عباس ينظر من الطاعن ثم جاء فقال أبشر يا أمير المؤمنين، طعنك أبو لؤلؤ المجوسي تخنك يا أمير المؤمنين الجنة. فقال يا ابن عباس أتشهد بهذا عند الله؟ فكأنه تلكه، فقال علي نعم نشهد عند الله، ولما لا نشهد؟ وإن كان إسلامك لعزة، وإن كان إسلامك عزة وهجرتك فتحا، ولقد قتلت شهيدا. ثم جعل يمرغ خده بالتراب ويقول رضي الله عنه وأرضاه: يا ليت أمي لم تلدني، ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي ويرحمني. فيأتي عبد الله بن عمر ويرفع رأس أبيه من على الأرض ويضعه على فخذه، فيقول: يا بني ضع خدي على الأرض لعل الله يرى تمرغي فيرحمني. يقول عبد الله: فلم ألتفت إلى كلامه وظننت أن ذلك اختلاس من عقله، فقال: يا بني ضع خدي على الأرض لا أم لك. قال: فعلمت أنه بعقله ثم اقتربت من أذنه ثم اقتربت من فمه لأسمع ما يقول، فإذا به يقول: والله لو أن لي مثل طلاع الأرض ذهبا لافتديت به قبل أن ألقى الله. يا ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي ويرحمني. من الذي يقول هذا يا رجال؟ إنه عمر بن الخطاب. فيا ويلنا وويل أمهاتنا إن لم يغفر الله لنا ويرحمنا ويتجاوز عنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، ومن سيرة سلفنا الصالح في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، ومن ذلك أن سفيان الثوري رحمه الله كان إذا ذكر الموت أو سوء الخاتمة يقول دما، كان إذا ذكر الموت أو سوء الخاتمة يقول دما. وكان حميد بن أبي حميد الطويل إذا آوى إلى فراشه وتذكر الجنة والنار يتقلب على فراشه كتقلب الحبة في المقلاة، ونحن ننام على الفرش ولا نذكر جنة ولا نارا ولا حسابا ولا صراطا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى الله. ونحن عباد الله نضحك كثيرا ونغفل كثيرا ونعصي كثيرا، عيوننا جفت من الدموع وقلوبنا قصت من الغفلة واللهو إلا من رحم الله. فيا عباد الله، ما أحوجنا أن نراجع قلوبنا وأن نفتش عن عيوبنا وأن ننظر في ذلاتنا وأن ننظر في خللنا، فإن والله من أعظم العقوبات أننا نذنب ولا نشعر بالذنب. من أعظم العقوبات أننا نسمع كتاب الله ونسمع المواعظ والخطب ولا نتأثر ولا نرجع إلى الله إلا من رحم الله. فيا عباد الله، ما أحوجنا اليوم أن نحاسب أنفسنا قبل أن نلقى الله، كما قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. يقول النبي كما في الحديث القدسي، يقول الله: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني بالدنيا أمنته يوم لقائي، ومن أمنني في الدنيا خوفته يوم لقائي. أيها المسلمون عباد الله، أين الخوف من الله عند من يسبون رسول الله ويسبون الله ويلعنون الدين؟ أين الخوف من الله؟ أين الخوف من الله عند من يقدحون في صحابة رسول الله وفي علماء الأمة؟ أين الخوف من الله عند من يترك الصلاة ويتهاون بالصلاة ويضيع دين الله؟ أين الخوف من الله عند من يعق والديه ويشتم والديه، بل ولربما وصل به الحال إلى أن يضربهما، والله عز وجل يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أين الخوف من الله عند من يؤذي المسلمين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر الأنصار، يا من آمن بلسانه لا تؤذوا المسلمين. أين الخوف من الله؟ أين الخوف من الله عند من يقعون في الأعراض ويشوهون الأعراض ويقعون في أعراض المؤمنين ويقعون في أعراض المؤمنات؟ أين الخوف من الله عند من يعتدي على حرمات الله؟ أين الخوف من الله عند من يغش في البيع والشراء؟ والنبي يقول من غشنا فليس منا. أين الخوف من الله عند أولئك الذين يطففون المكيال وينقصون الميزان؟ أين الخوف من الله عند من يراقبون الناس ولا يراقبون الله؟ والله يقول وهو معكم أينما كنتم. فما أحوجنا عباد الله إلى أن نعيد ونثبت الإيمان في قلوبنا ونعيد الخوف في قلوبنا. عباد الله إنه مع كثرة الفتن قست القلوب وانحرفت عن دين الله. فما أحوجنا عباد الله إلى أن نراجع أنفسنا وأن نصحح من أخطائنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك بهم. اللهم شتت شملهم، فرق جمعهم. اللهم ثبت خوفك في قلوبنا. اللهم ثبت خوفك في قلوبنا. اللهم ثبت خوفك في قلوبنا. اللهم ثبت خوفك في قلوبنا. اللهم أزل الغان والقسوة عن قلوبنا. اللهم أزل الغان والقسوة عن قلوبنا. اللهم اغفر لمن حضر هذه الخطبة ولوالديه وللمسلمين، وأقم الصلاة. قدمت لكم هذه المادة من قناة القرآن والسنة الدعوية على اليوتيوب.